تفسير الآية 109 من سورة طه، يقول تعالى: يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا، أي يومها يوم القيامة لا تفيد الشفاعة أي الوساطة من أي أحد لأي أحد، أي يتوسل أمامه تعالى لكي يستجاب لتوسله ولوساطته عنده حتى يعفو عن أحد وينقذه مما هو فيه من عذاب، أي لا أحد مطلقا مهما كان يمكنه الشفاعة إلا أن يأذن تعالى أن يسمح بها تفضلا منه وكرما، وذلك من كمال عظمته وهيبته وسلطانه ونفوذه، أي يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا شفاعة من أذن له الرحمن في ذلك ورضي له قولا، أي ورضي له أن يتكلم، أي ورضي قوله في الشفاعة ورضي قوله الذي قاله في دنياه وهو لا إله إلا الله، بما يفيد أنه أي هذا الشافع مسلم لا كافر أو مشرك، لأنه يعلم أنه لن يتكلم إلا بكل صدق وحق وعدل وخير، وبالجملة لا يشفع ولا يشفع ولا يشفع إلا لمن أذن له الرحمن، كأن يسمح للأنبياء والشهداء والصالحين أن يشفعوا لغيرهم تكريما لهم، ولأنه يعلم أن الذي سيشفعون له يستحق الشفاعة حيث كان مسلما يرضى الله قوله، إذ كان يقول لا إله إلا الله لكنه كان مقصرا في بعض الأمور أو وقع في بعض الشرور أو نحو هذا، أما الكافرون والمشركون فلن تنفعهم بالقط أي شفاعة عنده تعالى، ولن يكون لهم أي أمل في أي شيء منها لأنهم كانوا لا يصدقون بوجود الله وبالآخرة أصلا.